الى قوله المبطلين. طيب لو الحديث ده صح يبقى بيفسر الآية، لانه هنا ما تكلمش عن اخذ الميثاق من ظهر ادم وسكت، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الله قال لهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا الى قوله المبطلون، يعني ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. الى معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الحديث. فان قلنا بصحة الحديث فلماذا نختلف اذن؟ يبقى الحديث هنا صح لدينا، فان صح قلنا ان الآية يفسرها الحديث، واضح؟ يبقى القضية الخلاف هيكون هل الاحاديث صحت ام لا تصح. فهنا الشيخ الالباني بيقول صحيح لطرقه وشواهده وهو مخرج في الصحيح. الارناؤوط في هذا التعليق قال، نقرأ برضو كلامه علشان نبقى عارفين وجهة نظر محدث اخر، وان لم يكن يعني في درجة الشيخ الالباني الا انه محدث، فنقرأ كلامه هنا في تخريجه بإسهاب. قال اخرجه احمد والطبري وابن ابي عاصم والبيهقي في الاسماء والصفات والنسائي في الكبرى كما في تحفة الاشراف، كلهم من طريق حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا اسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، ونقله ابن كثير في تفسيره عن المسند، وقال وقد روى هذا الحديث النسائي في سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي به، يعني بنفس الاسناد، ورواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث حسين بن محمد به، الا ان ابن ابي حاتم جعله موقوفا، واخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم وعن كلثوم بن جبر به، وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم، يعني لم يخرجه البخاري ومسلم وان كان الحديث صحيح الاسناد عند الحاكم، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال، وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه، وكذا رواه اسماعيل بن علي ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن ابيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن ابي ثابت وعلي بن بزينة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله، اذا كل دي روايات وقفت الخبر على ابن عباس ولم ترفعه، يعني عايز يقول لك ان الحديث فيه اضطراب، هل رواه البعض بالرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ووقفه البعض على مين؟ على ابن عباس، فالعلة لا. وكذا رواه العوفي وعلي بن ابي طلحه عن ابن عباس، فهذا اكثر واثبت، يعني الاكثريه وقفوه على مين؟ على ابن عباس. والروايات الموقوفة التي ذكرها ابن كثير مخرجة في تفسير الطبري، وانظر وذكر الارقام التي ذكرها الطبري في تفسيره. من هنا يتضح ان المحقق للكتاب الشيخ الارناؤوط يريد ان يبين ان الحديث فيه ايه؟ اضطراب، ولكنه لم يجزم هو بقول في هذا الامر. الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة تعرض لتخريج الحديث بتوسع وانتهى الى ان الحديث صحيح لطرقه وشواهده، يعني الحديث ليس صحيحا في ايه بذاته، وانما ما انت عندك الصحيح درجات، صحيح لذاته ثم صحيح لايه لغيره ثم حسن لذاته ثم حسن ايه لغيره، ده قسم المقبول. فهنا قال صحيح لطرقه وشواهده وهو مخرج في الصحيحة، فمن اراد يعني ان يقف على تخريج الحديث بإسهاب فليرجع الى كتاب العلامة الشيخ الالباني. طبعا القضية مش الحديث ده لوحده، ده الحديث الاول. قال ورواه النسائي، ده كلام بقى الشارح، ايضا وابن جرير وابن ابي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وروى الامام احمد ايضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه سئل عن هذه الآية فقال، سئل عن هذه الآية فقال، خدوا بالكم من الكلام ده، يبقى معنى ذلك ان عمر سيتفضل تفسير الآية، يعني حتى ولو لم يكن في الحديث الذي سيرويه عمر اي استدلال بالآية فان عمر قد انزل الحديث على الآية. واخدين بالكم ولا لا؟ سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها. يبقى عمر سمع النبي سئل عن الآية فقال ان الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل ان كان ربنا عز وجل خلق دول وقال دول للجنة ودول للنار يبقى دول رايحين الجنة عملوا كما اي شيء يعملوا داخلين الجنة واولئك الذين اخرجهم للنار سيعملون بعمل اهل النار مش كده وسيدخلون النار. ففيما العمل اذن يبقى كل المسألة النتيجة بين مقدمة مش كده ولا لا؟ قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلق العبد للجنة اذا خلق الله يعني العبد العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنة فيدخل به الجنة. واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخل به النار. طبعا الكلام ده مفيهوش جبر ولا حاجة مفيهوش الكلام ده قد يحتج بهذا الكلام الجبرية لان هذه الامور لا تفهم في ضوء نص ولا نصين ولا عشرة وانما ضم جميع النصوص. يعني هذا الكلام كلمة بسيطة جدا انا بقول لك بواحد يقول ما هو ربنا عز وجل خلق هؤلاء واقل الجنة كما في بعض الروايات ولا ابالي وقال عن الاخرين هؤلاء في النار ولا ابالي. نقول وهل ربنا سبحانه وتعالى حينما يختار ويقول هؤلاء للجنة اخذ الله كاخذنا نحن عشوائي؟ يعني انا مثلا كده لما اجي اروح مغمض عينيا كده واقول انا هاخد دول واديهم لفلان واخد انا جاهل مش كده ولا لا؟ وحتى لو كنت مفتح عينيا مش يعني مسكت كل حبة همسكها هعمل عليها تشريح واعمل لها اشعة مقطعية ده انا خدت كده بايديا وخلاص اسمه اخذ عشوائي مش كده ولا لا؟ لكن لما الخالق العليم بكل شيء يقول اخذت او قبضت قبضة وقال هذه للجنة ولا ابالي وهذه للنار ولا ابالي هذا باختيار ولا مش باختيار؟ باختيار وبعلم. ونقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو يعلم ما اخذه. فاخذ الله ليس كاخذنا مش عشوائي ما خدش عينة عشوائية هو يعلم سبحانه لانه يخلق بكل ويختار بكل سبحانه وتعالى. فحينما يقبض قبضة من خلقه ويقول هذه للجنة فهو يعلم سبحانه من يستحق الجنة فيقبضه ومن يستحق واضح الكلام ولا لا؟ وهو ساعة ان يقبض يعلم ان هؤلاء مستقبلا بكل الجزئيات دول هيعيشوا في الدنيا وهيعرض عليهم الاسلام وسيرفضوا ويفعلوا ويبقى ماشي في الطريق واحد يقول له تعالى الجامع يقول له لا ويسيب بالدين وهيفعل كذا هي كل شيء يعلمه. يبقى العليم بكل شيء والعليم بما لم يكن لو كان كيف كان يكون هو الذي قبض قبضه. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما تيجي تنظر لهذا الامر المسألة مش اخذ عشوائي القضية مش اخذ هكذا زي ما بناخد كبشر او بناخد عينات لا ده الذي يأخذه هو من؟ صاحب الاسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فلما يجي يقول لك هنا فاستخرج منه ذرية استخرج بعلم ولا لا؟ واستخرج بحكمة ولا لا؟ وهو حكيم في اخذه سبحانه. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ ولذلك يجي الرسول في حديث اخر يقول ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك هل الانسان الان انت تعرف انت من اي الطائفتين كنت؟ ابدا. انا كل اللي اعرفه ان انا مكلف الان. علي واجب وقت الان. علي واجب صلاة العشاء.

فقال كنت قد استثنيت في التعليق المشار اليه من الصحة استثنيت من الصحة مسح الظهر الوارد في حديث عمر وكان ذلك سهوا مني اسأله تعالى ان يغفره لي فقد تنبهت الى ان له شاهدا حسنا من حديث ابي هريرة وهو مذكور في الشرح شرح ابن ابي العز واخر من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرجته في السنة لابن ابي عاصم برقم 203. طبعا العلماء دي ميزة العالم، العالم ما يتكسفش يقول لك انا اخطأت، ما يجادلش بالباطل، انا تهوت انا اخطأت، ايه اللي في الموضوع يعني، من الممكن ان ننسى ومن الممكن ان نخطئ ومن الممكن ان يتحصل لدينا ايه علم جديد. طيب هذا الحديث كما قلنا صحيح لغيره، وهذا اخرجه كما رأيتم من اخرجه من اهل العلم. وروى الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على ادم فقال اي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فاعجبه وبيص ما بين عيني، لمعان ما بين عيني، فقال اي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من اخر الامم من ذريتك يقال له داود. داود ده اخر الامم، خدوا بالك من اخر الامم، عشان تعرفوا ان الحياة كانت طويلة جدا قبل داود عليه السلام، من اخر الامم. لان من اخر الامم ليه؟ ليه من اخر الامم؟ لانه من بني اسرائيل، وبنو اسرائيل سبقوا امة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم من اخر يعني الامة قبل الاخيرة يعني. يقال له داود، قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال اي ربي زده من عمري 40 سنة. اديله 40 سنة كمان من عمر، العمر طويل، اديله 40 سنة على 60 يبقى 100 ولا حاجة. فلما انقضى عمر ادم، وطبعا ادم عمره كان طويل جدا، لاننا رأينا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، يبقى ادم هيكون عمره ايه؟ اكبر منهم. فقال اعطيه يا ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر ادم جاء ملك الموت قال اولم يبقى من عمري 40 سنة؟ انا عارف ان عمري قد كذا، انت اختصرت 40 سنة ليه؟ قال اولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد. جحد، انا في حد يتنازل عن عمره ولا لابنه كمان؟ فجحد، فجحدت ذريته ونسي ادم فنسيت ذريته، وخطئ ادم فخطئت ذريته. يعني ادم انتم ابناء ادم، ففيكم النسيان وفيكم الجحود وفيكم الخطيئه، مش كده ولا لا؟ هذا الحديث اخرجه الترمذي ورواه الحاكم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال الألباني صحيح، وجدت له 4 طرق، وجدت له 4 طرق، بعضها عند ابن ابي عاصم في السنة برقم 204 و205 بتحقيق الشيخ الألباني. وروى الامام احمد ايضا عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من اهل النار يوم القيامة ارأيت لو كان لك ما على الارض من شيء اكنت مفتديا به؟ يعني يوم القيامة يؤتى بالانسان يقول لو كنت تملك الارض دي كلها كنت تفتدي بها الان من عذاب يوم القيامة؟ فيقول نعم. قال فيقول قد اردت منك اهون من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي. أخذت، الدليل هنا ايه؟ اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك بي شيئا. يبقى امتى اخذ؟ واذ اخذ ربك من بني ادم ايه؟ من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم. هذا الحديث رواه احمد واخرجاه في الصحيحين ايضا، يعني حديث ما متفق عليه، رواه البخاري ورواه مين؟ مسلم. ده حجه اهو للفريق اللي بيقول ان الاحاديث دي بتشرح الايه. قال الشارح: وفي ذلك احاديث اخرى ايضا كلها دالة على ان الله استخرج ذرية ادم من صلبه وميز بين اهل النار واهل الجنة. ومن هنا قال من قال ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد، الارواح مخلوقة قبل الاجساد، وهذه الاثار لا تدل على سبق الارواح الاجساد سبقا مستقرا ثابتا. طبعا الكلام بقى هنا بيبدأ الشارح ينقل عن ابن القيم في كتاب الروح، فيقول: ومن هنا قال من قال ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد، وهذه الاثار لا تدل على سبق الارواح الاجساد سبقا مستقرا ثابتا. يعني هذه الاحاديث ما قالتش ان الله تعالى استخرج من ذرية ادم ارواح ابناء ادم وظلت من ساعتها موجودة، وانما ما قالش انها اصبحت مستقرة، وانما اعادها مرة اخرى الى اطلاب او صلب ادم عليه السلام. قال: وغايتها ان تدل على ان بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة، صورها، والله من اسمائه الايه؟ المصور، يصور الذي يصوركم في الارحام، فهذا التصوير صور الله عز وجل هذه النسمة وقدر خلقها واجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم اعادها اليها وقدر خروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على انها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها الى الابدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الاثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير. اولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فانه قدر لها اقدارا واجالا وصفات وهيئات ثم ابرزها الى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. والله الكلام ده يعني فيه شيء من التجاوز، والا فاننا لو اخذنا بهذه الاثار على ظاهرها وما تلكأنا في مثل هذه الامور، لان الكلام في مثل هذه الامور وانه صور وانه بامور غيبية لا نستطيع ان نخوض فيها، والعقل مهما حاول ان يفكر ومهما حاول ان يتصور فلن يقف على امر غيبي كهذا، وانما نحن من صفاتنا اننا امرنا بان نؤمن بالغيب، وليس كل غيب مذكور نستطيع ان نقف على كيفيته، فنحن لا نستطيع ان نكيف الملك، مش بنتكلم عن صفات الله، لا، ده كمان صفات المخلوقات لا نستطيع ان نقف على حقيقتها، فالروح التي هي ملابسة لكل واحد منا نحن لا نعرف عنها الا ما اعلمنا الله عز وجل به. الروح، ارواحنا، ما صفات الروح؟ نحن لا نستطيع ان نقف على حقيقة الروح، فكيف نتكلم عن امر كان غائبا عنا والله يقول: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فهذه الامور من الامور الغيبية الغائبة عنا والتي لا نستطيع ان نقف على كيفيتها. فقضية ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد والخوض في مثل هذه الامور يعني يذكرنا بقول الامام الشاطبي: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. هذا اولا. وثانيا فان من يدخل في مثل هذه الامور لا يكون معه دليل من الوحي يستطيع من خلاله ان يرد على مثل هذه الامور، ويكفينا اننا نقول انها من الامور الغيبية التي لا تصادم المعقول بحال من الاحوال، لا تصادم العقل ولا تصادم نصوصا اخرى منقولة، فلنؤمن بها. فان امنا بها على ظواهرها هذا، ما الذي يترتب على ذلك؟ اما ان نقول ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد وهذه الاثار لا تدل على سبق الارواح للاجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها ان تدل على ان بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة

محمد بن